الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع كتاب التوحيد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد ألطف شيء وأنزاهه وأنظفه وأصفاه، أدنى شيء يخدشه ويدمسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة والبغضة والشهوة الخفية، فإن داد صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلبه. وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيها منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه فيخبط توحيده الضعيف بما خاض به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر بصاحبه مما يدمسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات لا يسامح بما لا يسامح به من أدى بمثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شافع. ألف شفيع. شفيع، نعم. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحل تلك العوارض والغواش الغريبة إلى مقتضاها وموجبه، كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه الفائدة تبين فيها الإمام القيم رحمه الله عظمة التوحيد ومقتضيات التوحيد ومكملات التوحيد وأثر التوحيد في قلب العبد. فنحن نعلم أن التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا يتضمن التوحيد بأقسامه الثلاث، وهي توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية وهو الإقرار له بالخلق والملك والتدبير، وتوحيده بأسمائه الحسنى وصفات العلى بأن نثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. والتوحيد والإيمان يأتيان أحيانا بمعنى واحد، فإذا قلنا إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، دخل التوحيد في الإيمان. كذلك قد يكون التوحيد بمعنى الإيمان، فإذا قلنا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهذا يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالموحد بالله مؤمن به، والمؤمن بالله موحد به. القرآن من أوله إلى آخره كما يقول الإمام ابن القيم يتكلم عن التوحيد، لأنه إما أن يكون خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإما أمر ونهي، فذلك من مكملات التوحيد، وإما خبر عن أوليائه وما أعد لهم يوم القيامة من الكرامة في دار النعيم، أو خبر عن أعدائه وما أعد لهم من النكال والعذاب الأليم في نار الجحيم. من التوحيد من أوله إلى آخره هو ما جاء به كتاب الله عز وجل. التوحيد رأس الأمر كما نعلم، والناس يتفاوتون في التوحيد كما سيأتي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سوى الله سبحانه وتعالى، ولم يخشى إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه، هذا الذي يصدق في قول لا إله إلا الله. فالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك، هذا التوحيد يقتضي محبة الله سبحانه وتعالى حبا ليس له مثيل، ومن ثم هذا الحب يقتضي طاعة الرب سبحانه وتعالى. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعبادة الله سبحانه وتعالى بمعنى التعبد له سبحانه وتعالى، وبمعنى ما يتعبد به، تعني المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى مع غاية الخضوع، ويعني هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع ما يحب من الأقوال الظاهرة والباطنة والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا لا شك من توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يتفاوت الناس في هذا التوحيد. فأعظم الناس توحيدا أعظمهم قياما بمقتضيات التوحيد، الأنبياء والرسل أعظم الناس توحيدا، ولذلك لا تراهم يعصون الله سبحانه وتعالى طرفة عين، بخلاف من هم دونهم، إن المعصية تتوقع منهم سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة. فلما عظم التوحيد في قلوب الأنبياء والمرسلين لم يعصوا الله سبحانه وتعالى أبدا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه أصفى. الشيء اللطيف يعني الرقيق، ويعني الخفي، ويعني الدقيق، والمراد به هنا الرقة. التوحيد ألطف شيء، شيء رقيق يتأثر بأي خدشة، وأنزهه فهو ليس فيه شيء يكدره، وأنظفه وأصفاه، شيء نظيف جدا، ومن ثم أي ضرر يؤثر فيه ويظهر، يعني لو افترضنا أن إنسانا يلبس ثوبا أبيض وآخر يلبس ثوبا أسود، وجئنا بقلم فيه حبر ووضعناه على الثوب الأبيض ثم وضعناه على الثوب الأسود، الثوب الأبيض تنظر إليه تقول هذا فيه حبر، أما الأسود فلا ترى هذا. فالتوحيد هكذا، التوحيد شيء نظيف صافي لطيف رقيق، يقول فأدنى شيء يخدشه، يعني أصغر شيء يخدش هذا التوحيد. كما قلنا التوحيد هذا يتفاوت فيه البشر، وكما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، كما يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، أن نور لا إله إلا الله في القلوب يتفاوت تفاوتا عظيما لا يكاد يحصر. فمن الناس من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب، ومنهم من نوره كالمشعل، ومنهم من نوره كالسراج، ومنهم من نوره كالسراج الضعيف. فالناس في التوحيد يتفاوتون. يقول فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، يدنسه يعني يظهر فيه أثر هذا الوسخ ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب. يعني هذا التوحيد يشبهه بأنه يشبهه بثوب شديد البياض. قال يؤثر فيه أدنى أثر، ويشبه أيضا بالمرآة الصافية جدا، المرآة التي ترى فيها نفسك. هذه المرآة منها تجد أحيانا المرآة كده فيها خدوش، وأحيانا مرآة الصقل بتاع اللي يخلي البياض تنظر فيه ده تلاقيه اسمر كده، ليه؟ لأن المرآة مش صافية. فالمرآة الصافية جدا يظهر فيها كل شيء بخلاف هذه المرآة الأخرى. قال يؤثر جدا كالصافية جدا، أدنى شيء يؤثر فيها، أدنى شيء يؤثر فيها. فكذلك بالتوحيد أدنى شيء يؤثر فيه، أدنى شيء يؤثر فيه، فتشوشه اللحظة. اللحظة المراد باللحظة هنا النظرة، نظرة الإنسان المحرمة، إذا نظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإذا تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا ينقص من توحيده، ينقص من هذا التوحيد. التوحيد كما قلنا الناس متفاوتون فيه، أصل التوحيد واحد، لكن مكملات التوحيد الواجبة والمستحبة كثيرة لا تنحصر. وكما أن الإيمان شعب فكذلك، ولذلك أنت تقرأ مثلا حديث البطاقة، البطاقة التي يأتي صاحبها يوم القيامة وليس له حسنات، ولكن يقال له إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كف، ويؤتى بالسجلات التي فيها المعاصي وتوضع في كف، فترجع كفة البطاقة هذه السجلات. طيب ما كل واحد منا من المسلمين ممن قال لا إله إلا الله مع نفس البطاقة، لماذا رجحت هذه البطاقة هذه السجلات وآخرون لهم هذه البطاقة ولكنهم دخلوا النار أعاذنا الله وإياكم منها؟ لماذا؟ لتفاوت التوحيد في قلوب الناس، لتفاوت التوحيد في قلوب الناس. فلذلك ينبغي الإنسان ويحرص على سلامة توحيده من هذه المنقصات وهذه الخوادش. ولو أن الإنسان صدق في توحيده لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما وخوفا ورجاء لما تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى طرفة عين. لو أن الإنسان صدق في قول لا إله إلا الله، والذي يعصي الله سبحانه وتعالى، لماذا يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لأن حجاب الخوف من الله عز وجل عنده رقيق. الإنسان الذي يتجرأ على معاصي الله سبحانه وتعالى بيجعل ربه سبحانه وتعالى أدنى الناظرين وأهون الناظرين إليه، يعني يخاف من البشر ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وهو يعصي الله عز وجل لو اهتز الستر يرتعب. لماذا؟ لأنه يخشى أن يراه فلان. ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فما الذي جعله تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى؟ هو ضعف إيمانه، ضعف إيمان. ضعيف الإيمان هذا الذي مات على هذه الحال إلا ما تغمده الله عز وجل برحمته، جاء يوم القيامة أصلا وهو خبيث النفس. والجنة دار الطيبين، لا تدخلها نفس خبيثة. أنت تمتعت في الدنيا بالمعاصي والمحرمات، شربت الخمر وزنيت وسرقت واختلست وفعلت وفعلت، أنت الآن لا تصلح لتدخل هذه الجنة الآن، وإنما يجب عليك أن تكون طيب النفس. طيب الآن إحنا في الآخرة، ليس هناك مجال للعمل. الدنيا هي دار العمل ودار الابتلاء، إنما الآخرة دار الجزاء، جنة ونار، ليس هناك وسط بين الجنة والنار. إما أن تكون من أهل الجنان وإما أن تكون من أهل النيران، أعاذنا الله وإياكم منها. فيدخل هذا صاحب النفس الخبيثة النار حتى يطهر من هذه النار. لو دخل يوم واحد، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعملون، ده يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة. أنت مش عارف تصبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعن معصيته 20-30 سنة في حياتك، أو 40 سنة أو 50 سنة، كيف تصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ إذن التوحيد كثوب أبيض أو مرآة صافية، أدنى شيء يشوش هذا التوحيد اللحظة النظرة، فما بالك بما هو أعظم من هذا باللمسة والقبلة والزنا. كانت اللحظة اللي هي النظرة تشوش هذا التوحيد، تخدشه، تنقصه، تنقصه. قال واللفظة، اللفظة يعني الكلمة، كلمة تكلم بها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يجلس هذا الإنسان العاصي الضائع الذي لا يعرف لماذا خلقه الله عز وجل وإلى أين مصيره، هو يعيش كالبهائم، يعيش كالحيوانات، يتمتع بما يستطيع أن يتمتع به، لا يعرف لله سبحانه وتعالى حقا. يجلس يتكلم بما شاء، بما شاء، ليس هناك رقيب ولا عتيد، ليس هناك من يكتب الحسنات ولا السيئات. يعني في نظره وهو عارف أن هناك ملكان موكلان بكل إنسان، واحد على اليمين وآخر على الشمال، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. لو أن هذا الإنسان يعني كما قال بعض الدعاء كده، يعني وضع له مسجل هنا ومسجل هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا، وقالوا له آخر النهار هنفرغ الكاميرات دي، واللي بيعمل الحسنات والكاميرا جايبها بيعمل حسنات هنديله على كل حسنة 10 جنيه، واللي يعمل سيئات هنديله على كل سيئة جلدة. إيه؟ هتجد إيه الناس تعمل إيه؟ هتجد إيه؟ هتجي تفرغ كده الكاميرا بتاع اليمين، هتلاقي الناس إيه؟ حسنات طول النهار، حسنات. ليه؟ عايزين فلوس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، صلاة وذكر الله عز وجل، يجي واحد يكلم وقال لا اسكت الكاميرا بتسجل. طب انت الا تعلم انه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد؟ فين الايمان بالغيب؟ وحتى اللي عمل السيئات ده هذا لو اجى بقى وعوقب والضرب ضربة واثنين وثلاثة على كل سيئة، المرة الجاية مش هي كده يقول لك لا انا ضربت خلاص انا ما عنديش اعمل حاجة. فقال لماذا انت يا عبد الله تجعل ربك سبحانه وتعالى اهون الناظرين اليك، ولماذا تستهين بالملكين اللذين وكل بك؟ لماذا تستهين بهذين الملكين؟ كنت انت تستخفي من الناس حل المعصية، فلماذا تجعل ربك سبحانه وتعالى اهون الناظرين اليك وانت تعلم انك مهما استخفيت فلن تخفى عن الله سبحانه وتعالى؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فاللفظة الكلمة التي يطلق الناس لها معناها، طولهم قاعدين غيبة ونميمة وسفالة وغناء ورأس وبزاء من القول وفحش، كلمنا بكل شيء كل شيء العداد بيعد عليك، وهذا ينقص توحيدك. حتى ما خشيت ربنا سبحانه وتعالى تذهب من قلبك وتتجرأ بقى على المعاصي، تجرأ على المعاصي، تجد إنسانا متزوجا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بامرأة صالحة، امرأة صالحة، وأنعم عليه بالمال وأنعم عليه بالولد، بدلا من أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الزوجة وعلى هذا المال وعلى هذا الولد، تجده والعياذ بالله يأتي الفاحشة. أنت عندك زوجتك الحلال، ربنا أعطاك مال، اشكر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هذا المال بيستخدمه في معصية الله، يستدرك به النساء ويشتري به المخدرات ويعيش هذه الليالي في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى أن يقبض الله سبحانه وتعالى روحه وهو على هذه الحال. يعني كيف لا تخاف الله سبحانه وتعالى وأنت في هذا الحال؟ فاللفظة الإنسان مؤخذ بها، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار إيه؟ 70 خريفة 70 سنة بكلمة واحدة، وإحنا الكلام ملوش حساب عندنا، ملوش حساب، نتكلم بما شئنا ومتى شئنا، ما في ضوابط الكلام. قال والشهوة الخفية، الشهوة الخفية اللي هي إيه؟ الرياء، الإنسان يظهر لك بخلاف ما في قلبه من الإخلاص فيرائي ويسمع يريد المحمدة من الناس، يبقى هو عارف نفسه أنه هو غرقان في المعاصي، ثم يظهر لك أنه هو شيخ الإسلام ويجعل نفسه عليك أنه هو شيخ ويقول لك والله وانا وانا وانا وعارف نفسه، فيتظاهر بما ليس في قلبه. الرياء، الرياء الشرك الأصغر. الشهوة الخفية، الإنسان يحب أن يحمد عند الناس وهو ليس كذلك. قال فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. الإنسان لا بد له من الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالإنسان مش معصوم من الخطأ أبدا، ولكن هناك فرق بين أنت تعزم على الخطأ وتصر على الخطأ وتأتي الخطأ، ثم بعد ذلك لا تجد في قلبك لوعة على هذا الخطأ ولا تجد في نفسك مرارة على هذه المعصية، هذه المشكلة. ولذلك من كلام السلف إن رب ربما أو رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. إلهي كيف هذا؟ قال يعمل السيئة فلا يزال خائفا وجلا نادما، يقول هذه السيئة ستهلكني، وهو يعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، فيأتي بالحسنات ليذهب هذه السيئة، فلا يزال يأتي بالحسنات يأتي بالحسنات، كلما تذكر هذه السيئة يفعل حسنة حتى يذهب هذه السيئة، فتعظم حسنات ويدخل الجنة بأسباب إيه؟ أسباب السيئة. وآخر بقى لك أنا حسنات كثيرة، أنا حسنات تقل الجبال، أنا بصلي وبصوم بقرأ قرآن وبتصدق وأصل رحمي وأحسن إلى جيراني إلى آخره، فيغتر بهذه الحسنات فيقوم في قلبه من الكبر والعجب ما يمحو هذه الحسنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا تكبر. فهنا الإنسان إذا بادر عند وقوع المعصية وجاء بحسنة تمحو السيئة ثقلت هذه النكتة التي صارت في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة إيه؟ سوداء، فإذا تاب سقلت مسحت، فإذا عاد عادت حتى تصير كران، تفضل النقطة دي نقطة في نقطة في نقطة لما تبقى بقعة إيه؟ وهذا بعد ما بقت بقعة خلاص. والقلب ده زي المراية، زي إيه المرآة، مرآة كلما كانت صافية رأيت فيها الصورة حقيقية، طب إذا كانت المرآة دي نص ونص هتشوفها نص الصورة، طب المرآة راحت خالص ما انتش هتشوف حاجة فيها، بل قد ترى الشيء بعكسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض أو لا تضره فتنة، وقلب أسود كالمربادا كالكوز مجخيا زي الكوز كده لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الكوز هو مقلوب ده يبقى فيه مياه ما فيهوش مياه، هو قلبه نفس الكلام، بسبب ايه؟ بسبب ان هو قاعد يعصي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يستر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وهو يتمادى في معصية الله عز وجل، فهنا خلاص طبع على قلبه فيتكدر عليه عيشه، ويكون قلبه هذا اللي هو أساس العمل وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب ده محل نظر إلى الأخ اللي بعتص له وإنت مريض تفضل عشان المكان ضيق، تفضل أخ اللي بعتص لو هو مريض تفضل ينزل عشان الإخوة ما يقول فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. إذن كما قال الله عز وجل في حق المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعدين والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة يعني فعلوا خصلة فاحشة الفاحشة شيء كبير يعني، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله وإيتاء ذي ولم يصروا على ما فعلوا. أهم حاجة أنت ما تصرش، لا تدعو المعصية ولا تصر، لكن إذا استزلتك نفسك أو زلت قدمك أو استهواك الشيطان سارع إلى المغفرة، سارع إلى مغفرة ربك سبحانه وتعالى، توب إلى الله عز وجل. ومعنى كلمة أواب وتواب إن هو سريع التوبة وكثير العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بادر بادر سارع، مش يقول إيه أنا لسه شاب أما أتمتع ولما أبقى أكبر أبقى توب إلى الله عز وجل، أو بكرة توب أو بعده أتوب، أو هعصي الله الوقت وبعدين في رمضان إن شاء الله توب. لا، المبادرة المسارعة، هذا هو الفرق بين الإنسان الذي يخاف الله عز وجل والذي لا يخاف الله عز وجل. الذي يخاف الله يسارع ويبادر، لأنه لا يدري لعل هذه المعصية تكون خاتمة عمله فيموت على هذه المعصية، ومن مات على شيء بعث عليه، والأعمال بالخواتيم. فهو يخاف فيسارع على طول أنه يتوب إلى الله عز وجل. فيقول قلع ذلك الأثر بضده، يعني مثلا لو هو مثلا اللحظة النظرة المحرمة، طيب احنا قلنا قبل ذلك ان شكر العينين ان تستعملهما في طاعة الله عز وجل. طيب انت الان ما استعملتهاش في طاعة الله، انت استعملتها في معصية الله حينما نظرت الى ما حرم الله عز وجل، فتستعمل بقى العين اللي انت نظرت بها الى هذه المرأة التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليك، استعملها في ايه؟ استعملها بسرعة كده في النظر في ملكوت الله، في المصحف، النظر في وجه والدي، أنظر يكون نظري بقى طاعة لله عز وجل. طيب أنا تكلمت كلمة كتبها علي ملك السيئات، وسارع وأتكلم كلمات يكتبها ملك الحسنات، أفتح المصحف أقرأ. في ناس للأسف الشديد منذ أن ولد إلى أن مات ما يعرف يقرأ آية في كتاب الله، إنما يعرف يكسب كويس أوي، يعرف يشتغل حلو أوي، يعرف يكذب على التجار أوي، يعرف يدلس على الناس وبيبيع بيشتري أوي، يعرف كل ده أوي، إنما إن هو يقرأ الفتحة صح ما يقرأش. طب أنت يا ابني أنت ربنا خلقك ليه؟ أنا بسألك لماذا خلقك الله عز وجل؟ جاوبني هذا السؤال. الراجل مش عارف، هو مش عارف. طيب اقرأ في كتاب الله عز وجل، سمعت غيبة، سمعت نميمة، سمعت كذب، سمعت غناء فاحش، سمعت كلمات قبيحة بذيئة، اسمع قرآن زي ما انت الأذن تعصب بها ربنا سبحانه وتعالى، أطع بها ربك سبحانه وتعالى. يبقى زي ما انت عصيت أطع ربك سبحانه وتعالى، لو لم تفعل Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول: فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا، يعني على الإنسان أن يراقب نفسه ويتفقد قلبه، فإذا رأى استقامة حمد الله سبحانه وتعالى وسأله المزيد، وإذا رأى نقصا أو عجاجا استغفر الله سبحانه وتعالى وسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يصوب طريقته وأن يهديه الصراط المستقيم، فيبادر بفعل ما وقع في ضده. وقع في معصية باللسان، يطيع الله باللسان، بأذنه، برجله، بيده، إذا كانت شهوة خفية يأتي بالإخلاص ونحو ذلك. الشاهد أن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، يقتضي من العبد ألا يكون في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيمة. إذا زحمتك هذه المعاصي وجعلت هذه المعاصي مقدمة على مراد ربك سبحانه وتعالى، فاعلم أن توحيدك لم يكتمل، وكلما زادت هذه المعاصي كلما نقصت من هذا التوحيد. ولذلك في أحاديث الشفاعة كما تذكرون، النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذن له بالشفاعة يخرج أقواما ثم يشفع فيخرج أقواما. طب بين المرة والتانية قد ايه؟ الله أعلم، الله أعلم. ده أنت يا أخي لما تحط صبعك كده قريب من نار البوتاجاز اللي هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أنت ما تستطيع أبدا. لو نقطة زيت نطرت على إيدك تجري وتجيب مراهم وبتاع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل الفئة الأولى اللي أخرجها ديت كده بالبركة؟ لا، أدل هم توحيدهم أعلى من الفئة الثانية، والثانية أعلى من الثالثة، والثالثة أعلى من الرابعة، لحاية ما يبقى اللي في النار ده في قلبه مثقال ذرة من خير، ذرة. ده آخر الناس تطلع الملك. ده بسبب إيه؟ بسبب تفاوت التوحيد، تفاوت الخير في القلب، تفاوت المحبة لله عز وجل. وتعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان لما يكون يحب واحد يقول له: تعرف لولا أنت ما كنتش عملت كده، بس عشان بحبك عملت كده. ليه؟ أنت عايز تطيعه لأنه بتحب. طب انت بتقول انا احب ربنا سبحانه وتعالى، وليل ونهار عمال تعصي تعصي، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك يستدرجك ثم ياخذك سبحانه وتعالى. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ربنا يمهل لكنه لا يهمل. والإنسان الذي يعصي الله عز وجل فيكشف الله سبحانه وتعالى ستره، لم يكشفه الله سبحانه وتعالى من أول مرة. يأتيك بعض الناس كده يفكر بقى أن أنت عشان أنت شيخ أنت مش عارف حاجة في الدنيا. والله عم الشيخ ده أول مرة. أول مرة زي أول مرة هذه إزاي يا ابن أول مرة يعني؟ والله ده أول غلطة غلطها. يا الله أول غلطة إزاي يعني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكشف سترك من أول مرة؟ ما كان الله لا يفعل بك ذلك يا أخي، ربنا ستير. ده حتى الحرامي يعني لما بيروح يسرق بيقول لك إيه، استرها رب. فبقول كده لأن عارف إن ربنا يستره مرة واثنين وثلاثة. لكن لما تتمادى فما تجيش بقى تفكر إن الشيخ اللي قدامك ده مش فاهم حاجة في الدنيا وتقول له أصل أول مرة. أول مرة ازاي اول مره؟ اعترف بخطأك وتكذبش ولا ان تبت الى الله عز وجل. انا رجعت الى الله، انا انبت الى الله عز وجل، وهكذا. لكن انت تصر حتى وانت بتتوب تكذب، ما ينفع. انت فالشاهد ان من كلام الامام ابن القيم رحمه الله كما سمعنا ان التوحيد له مقتضيات، له مكملات. كلما قام الإنسان بهذه المقتضيات والمكملات عظم توحيده وكمل. أعظم الناس توحيدا مين؟ الأنبياء والمرسلين، ثم يليهم من هم دونهم من أتباعهم، إلى أن يبقى من ليس معه إلا أصل التوحيد. فإذا جاء يوم القيامة ورجحت سيئاته على حسناته والعياذ بالله، إلا ما تغمده الله برحمته دخل النار. فإذا طهر من هذه الخبائث وهذه الأضرار وهذه الذنوب خرج مرة أخرى وألقي في نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. يعني هذه المعصية لو الإنسان لم يسارع بإزالتها بالطاعة هتصير سجية وتصير عادة وتصير طبعا زي الطابع أو الخاتم الذي يختم به على الشيء، فما ينفعش بقى حاجة تخرج بعد كده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فذلك الران. ثم قرأ: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كان هذا الران وهذا الخاتم وهذا الطابع على القلب فيش حاجة تنفذ إليه، خلاص بقى القلب مظلم، ما فيش نور يدخل إلى هذا القلب. يقول: وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، يعني يحصل بسرعة. لكن أنت لما تسارع إلى الطاعة يزول بسرعة. ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، هو يزول بس عايز منك إيه؟ ممارسة أكتر، مش من معصية قدامها طاعة خلص. ده عايز بقى إيه؟ اثنين وثلاثة واربعة الحاجات ما تبدأ قلبك ينور مرة أخرى وتستفيق من هذه الغفوة. ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، يعني هو بيحصل حاجة بحاجة بحاجة بحاجة، لكن لما ما بيحصل بقى كده بيحصل على مدة، لكن ممكن تزيله إن شاء الله بإيه؟ بشيء عظيم من الطاعات. ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال، ده صعب. وبطيء الحصول وبطيء الزوال يعني ما جاش مرة واحدة ومش هيمشي مرة واحدة. فالإنسان ينبغي عليه أنه يراعي هذه الأمور في حياته في عباداته. إذا دعته نفسه إلى معصية الله عز وجل يتذكر أن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب، عليه شهيد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين تبقى أنت قاعد أنت واحد كده وبعدين امرأة تعدي فأنت تعمل بعينك كده اللي جنبك ما شافكش، لكن ربنا سبحانه وتعالى شافك. هي ده خائنة العيون. أنت تعمل كده بس ما في جزء من الثانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن صدرك يعلم ماذا تريد من هذه المرأة، تود إيه، وأنت قاعد عامل فيها قديس قاعد جنب رجل كده وسلام مش حاجة، لكن إيه نظرت هذه النظر. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياكم برحمته وأن يسترنا بستره الجميل. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.